جينا هنا بقى هنطلع بقى منين؟ الارض ده بحر واسع. ايوه اكيد. الله يا عظيم يا الله الله الله الله. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه عظيم يا الله الله الله الله. Thank you. Thank you. فاش يا جميل. Thank you. Oh! إيدي. ربنا إنك تعلم الله يا حبيبي. نعم. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. قلت يا وبعدين بقى كمان كده. الحمد لله يا سيدنا. الله الله الله الله. واحد كمان. أكبر. الحمد لله. سبحانك يا عظيم. حتى ترضى يا الله. الحمد لله. عندنا شكرا لك حتى ترضى. أصلي أصلي الوقت الغداء الله أكبر.

وَقَالَ اللَّهُ